عذبوني ما استطعتم عذبوا يا لين فعذابي بهواكم يا أنا صب صب في هواكم مغرم يلين وسواكم سدتي لا لا أرغب أنا راض راض بالذي ترضونه أنا راض راض بالذي ترضونه أنا عبد